بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإذا وصلنا إلى انتهى كلامه أي الشيخ ابن سينا، وتلخص من كلام ابن سينا أن نستدل على وحدة الخالق إما بوحدة عالم الجسم، ولأن عالم الجسم إذا توحد لامتناع الخلق لا بد وأن يكون الإله الخالق واحدا، والثاني من طريق وحدة عالم الإنسان، والثاني من طريق وحدة عالم الإنسان يكون على أن عالم الإنسان وجود بلي، على أن عالم الإنسان وجود بلي، وإذا كان هذا الوجود البلي واحدا وهو الوجود المنبثق والهيكل الإنساني ككل بلحاظ وجهه نحو الحق سبحانه وتعالى قبل التكثر بوجهه نحو الماهيات، هذا جعلوه أيضا دليلا ثانيا على وحدة إله العالم. وكون العناصر والعنصريات بمنزلة حجر المثالث باعتبار حقارتها وتكاثرها بالنسبة إلى السبع الشداد لا ينافي كون الإنسان المتولد منها خليفة الضاحي في الأرض ومظهر أسمائه ومدلى صفاته ومخلوقا لله والأشياء لأجله، أبدين هذه العبارة. وعليه السلام يقول وصل بنا البحث، يقول وصل بنا البحث إلى أن عالم العناصر وهي العناصر الأربعة المشهورة والعنصريات وهي المواليد الثلاثة المعدن والحيوان والنبات، هذه المواليد الثلاثة فرضناها وقلنا أنها كحجر المثانة، أي حتى ولو لم تكن شاعرة في نظام عالم الجسم في نظام الأفلاك والمجرات، حتى ولو لم تكن العناصر والعنصريات حية لا تبر في أفلاك الحياة على عالم الجسم كحقات المثانة التي قد يحملها إنسان فهو حي لا تضر في حياته. ثم كأنه أورد على نفسه شبهة قدر وهي كيف تطلق على عالم الأرض بما فيه من العناصر والعنصريات أنه كحجر المثانة، والحال وعلمنا آدم الأسماء كلها وجعل الله تعالى الخلافتين في الأرض وما جعلها للملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء، علم آدم الأسماء كلها والملائكة مع تجردها اعترفت بأنها ليست عالمة. فإذا على ما نرى ونعتقد من الأدلة السماوية أن محمد صلى الله عليه وآله هو سيد الكائنات وهو موجود من الموجودات الأرضية، فكيف تقولون وتتجاوزون في الخطى والكلمات على أن عالم الأرض كحصات المثانة وهو يحمل أجل الكائنات وهو يحمل منع الأسماء حتى وعلمنا آدم الأسماء إما بلحاظ ما جعلت له من القوى والاستعدادات والقابليات أو بالفعليات لسنا بصدد شرح الآية الشريفة. لكن الذي محل اتفاق الجميع أن خلافة الأرض أن الخلافة كانت في الأرض الخليفة كانت في الأرض، فكيف تصدقون على من يحمل هذه الوجودات الثقيلة في وجه العظيم الإلهي على أنها بهذه المثابة؟ فقال نظرنا إلى العنصر والعنصريات بغض النظر عن مرتبتي عن بعض مراتبها البالغة في هذا المبلغ من العظمة. نظرنا إلى العنصر بما هو عنصر، عليكم السلام، نظرنا إلى العنصر بما هو عنصر، ونظرنا إلى عالم الجسم الأرضي بما هو هكذا، ولم نلحظ هذا الجانب الخاص، وإلا فبلحاظ هذا الجانب الخاص ما كانت الملائكة مظهرا لجميع الأسماء والصفات، الذي كان مظهرا وكان آية وكان تجلي تام وكلمة تامة حكت جميع عالم الأسماء والصفات وبينته للكائنات جميعا، هو الوجود الذي يعيش في هذا في هذه الأرض كرسول الله صلى الله عليه وآله كالأنبياء والأصفياء من خلفه. فإذا هذا وجه اعتذار وبيان. وكون العناصر الأربعة والعنصريات وهي المواليد الثلاثة المعدن والنبات والحيوان بمنزلة حجر المثانة، لماذا بمنزلة حجر المثانة؟ باعتبار أنه لا يعقل ولا يدرك، باعتبار حقارتها هذه العناصر والعنصريات بما هي بغض النظر من كونها قابلة لكي يتولد منها إنسان كامل تكلمنا عنها، باعتبار حقار بهذا اللحاظ أرجو التوجه بأي لحاظ لاحظناها؟ بلحاظ حقارتها وتفاسدها وكونها من عالم الكون والفساد. هذه العبارة عالم كون وفساد بناء على مصطلح المشائين من الحكماء، وعالم اللبس بعد اللبس والكمال بعد الكمال على اصطلاح صدر المتألهين، وتفاسدها بالنسبة إلى السبع الشداد، يعني لو نظرنا إلى السبع الشداد وهي السماوات السبع التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى لقلنا تلك ثابتة، تلك مستمرة باستمرار وإذن إلهي، وهذه في كل لحظة هي كون وفساد، هي تبدل وتغير. بهذا اللحاظ بلحاظ عدم الاستقرار والفساد والدثور عبرنا عنها بهذا التعبير بالنسبة إلى السبع الشداد وهي السماوات السبع. بهذا اللحاظ لا ينافي كون الإنسان، يعني نلاحظ هذا العالم بلحاظ آخر باعتبار آخر، فننظر ما فيه من شدة القابليات التي وصلت إلى مرحلة ما وصل إليها موجود. لا ينافي كون الإنسان المتولد منها من العناصر والعنصريات، من المتولد من العناصر هي المواليد الثلاث، خليفة الله في الأرض، ومظهر أسمائه ومجلى صفاته، ومخلوقا لله. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان الكامل له، وخلق الكائنات للإنسان الكامل، والعبارة واضحة لا يقع فيها غلو، لأن كل داني في سيره التكاملي يطلب الأعلى، فإذا كان سيد الكائنات صلى الله عليه وآله في قمة الكمال الإنساني فلا كمال أكمل من سيد الكائنات، كان المطلوب لسيد الكائنات الله وحده، وكانت الكائنات في سيرها الغائي الكمالي لا بد وأن تمر على درجات الكمال فتكون المطلوبات كثيرة، وإن كان المطلوب للجميع وغاية الغايات هو الحق سبحانه وتعالى، فخلق الإنسان وجعل غاية الإنسان فقط هو الله سبحانه وتعالى، والكائنات كل لها غاية تطلبه في سيرها الكمالي، الحبة غايتها الشجرة، والأشياء المعينة كل لها غاية معينة، وإن كان المطلوب للجميع هو الله سبحانه وتعالى، ولذا قال ومخلوقا الإنسان وهذا خليفة لله، يعني غايته الله، والأشياء الكائنة جميعا في عالم الإمكان لأجله لأجل الإنسان. ولذا وردت الروايات أن الله خلق الأشياء من أجلهم، يعني هو الغاية في عالم الإمكان، وإن كان غاية الغاية هو الله في الجميع. يعني باب الجواز من أجل نيل الكمال والبلوغ التام لا بد وأن يمر في ساحاتهم، ومن أراد أن يمر من ساحات أخرى دخل الظلمات ظانا أنه يسير في طرق النور، لأن ذلك يو ذلك يعني لحاظ كون الإنسان خليفة، وأن الله خلقه لكي يكون مغفرا للأسماء ومجلال الصفات، وأنه مخلوق لله باعتبار خلقه عقل، باعتبار عقله أي الإنسان، باعتبار عقله أي الإنسان، أي عقل المستفاد، وهو المرتبة الرابعة من العقول، تبدأ من العقل الهيولاني حتى تصل في المرتبة الرابعة إلى من؟ إلى العقل المستفاد، هذا هو الذي يكون مقصودا وتمام الكمال في عالم الإنسان، واتحاده أي الإنسان بالعقل الفعال، والإنسان بهذا اللحاظ يكون متحدا مع العقل الفعال، إن كان إنسانا متكاملا تقيا متوازنا من البشر بما هم. وقد تصل المرتبة بأن قال الحكماء أن العقل الأول والوجود الأتم هو الحقيقة المحمدية، فبهذا اللحاظ تكون الأشياء مطلوبة له، عفوا طالبة له، باعتبار عقله المستفاد واتحاده أي الإنسان بالعقل الفعال، يعني بهذا القابلية، وإلا فبعض الناس وهم الأكثر قد أخلدوا إلى الأرض أو خلدوا إلى الأرض، فأصبحوا لا يدركون إلا مرتبة واحدة وهي مرتبة الحس، فأخلدوا في الأرض، ولا سيما أكمل أفراده أي أكمل أفراد الإنسانية، أكمل أفراد الإنسان هي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، وبنقص من الكتاب المجيد وأنفسنا وأنفسكم، فالحقيقة المحمدية هي عين الحقيقة العلوية بنص من الكتاب المجيد على أنه وأنفسنا وأنفسكم، ما أنكر هذه الآية حتى النواصب، كأكمل أفراده الفانين. ليس المراد من الفناء الاتحاد مع الحق سبحانه وتعالى أو الحلول، هذا كفر وضلال لا يقوله عاقل فضلا عن موحد عارف. فإذا المراد من الفانين في الحق يعني الواصلين في كل سكناتهم وحركاتهم مرتبة التسليم، مرتبة التفويض في في كل شؤونهم، فتتناتهم حركاتهم ثناء في ذات الله، يعني كلهم أمر ونفي إلهي. بل وإذا عرفت ذلك، فإذا عرفت ذلك على أن عالم الأرض بلحاظ هو كحجر المثانة، وعلمت أن بلحاظ وبوجه ثاني على أن ما في عالم الأرض هو سجل الكائنات، إذا عرفت بهذا اللحاظ نأتي ونقول لك: فبالنظام الجملي، يعني إذا نظرت إلى العالم نظرة واحدة مترابطة، نظرة بدون أن تنظر إلى شيء دون شيء، لوجدت العالم كهيكل واحد مترابط، كله ما من شيء فيه إلا وهو يرتبط ببقية العوالم، فكأن العالم في حقيقته وواقعه شيء واحد. فبالنظام الجملي، يعني إذا لاحظت العالم ككل وجدته جملة وحقيقة واحدة، العالم أي العالم جملة ملحوظة، هذه الجملة هذه الحقيقة الواحدة إذا لاحظها العارف ووجدها حقيقة واحدة لوجدها جملة ملحوظة متدلية، يعني مرتبطة، أي معنى حرفي ثاني مندق بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، متدلية أي مرتبطة ثانية، ومعنى حرفي متدلية بعرش الله، المراد من عرش الله لعله متدلية بعرش الله، يعني لرأيته بما فيه من الكثرات، بما فيه من الكثرات هو عين في ذلك الفيض الإلهي الذي هو الوجود المنبثق، والوجود المنبثق عين الربط وعين التعلق بالحق سبحانه وتعالى. فبالعالم الجملي العالم شخص من الحيوان، هذا العالم ككل في الحقيقة هو شخص وحيوان واحد، شخص أتوجه حينما عبر الشخص في قبال الوحدة النوعية والوحدة الصنفية والوحدة الجنسية، يعني هذه الحيوانية ليست حيوانية جنسية لها أفراد، ليست حيوانية نوعية، ليست حيوانية جنسية لها أنواع، ليست حيوانية نوعية لها أفراد، هي حقيقة واحدة وفرد ومصداق واحد الحيوان، شخص يعني تعين وتشخص واحد من الحيواني، من الحيوان يعني من الحقيقة الحيوانية، فهو فرد حيواني واحد لا حيوانا فقط، وليس حيوانا فقط بما أن العالم كحيوان جنسي له أنواع أو كحيوان نوعي له أفراد، ليس كذلك، بل هو فرد ومصداق واحد متشخص متعين واحد. ثم قال: هذا الحيوان الذي تكلمنا عنه ليس حيوانا فقط، بل هو آدم، يعني شخص وفرد إنساني واحد، بل آدم يعني فرد آدمي وإنساني ومصداق متعين شخصي واحد، وإنسان كبير، فكأن الإنسان الصغير هو أنا وأنت، والإنسان الكبير هو العالم بجملته بكله بتمامه. كأن قائلا يقول: نحن عرفنا أن الحيوان له أعضاء، من جملة أعضائه رأس وذنب وذيل. قال: لما اعتدتم أن تنظروا إلى الأشياء بمنظارها الحسي حملتم كل شيء على المنظار الحسي. حينما اعتدنا، إذا قال القائل: زيد جاء يمضي يتكلم كذا فعله، نقيد الأفعال بالزمان حتى إذا أطلقت على مسامعنا كان الله كأنه يتبادر إلى أذهاننا، قيد الزمان. فلذا البعض حينما أطلقت مثل هذه الكلمات وسمعوا بها كنت كنزا مخفيا حملوها على الزمان أنشاء في زمان ثم خلق الكائن. فالمصنف يقول لا نريد أن نقبل هذه الكلمات وأن العلم الحديث ولعل القرآن الكريم ولعل الآيات السماوية ولعل الأنبياء ما جاءوا من هذا الشيء، هذا كلام آخر، لكن نحن يجب أن لا نكون فيما عندما نتكلم ونعبر عن المراد. يقول أضرب مثال للتغيير، يعتقد الفلاسفة أن الشيء في عالم الإمكان له ظهورات ومرات، له ظهورات ومرات. فجبريل عليه السلام حينما كان يظهر للرسول صلى الله عليه وآله بصورة دحية الكلب ما كان شيئا آخر يظهر يأتي إلى الرسول باسم جبريل على جبرائيل عليه السلام، وإنما كان جبريل عليه السلام في مرتبة عالم الحس ظهوره يكون بهذا القالب، ظهوره يكون بهذا القالب. فهم يعتقدون على أن للشيء مراتب من الظهور، فبمرتبة يكون في عالم الحس، وإذا كان في عالم الحس وظهرت أفراده ومصادره لزمته لوازم عالم الحس، فاحتاج إلى رأس واحتاج إلى ذنب واحتاج إلى أدوات يتمكن بواسطتها أن ينال ما هو في عالم الحس. وإذا تحقق الشيء في عالم المثال كانت له القدرية، كان له المقدار، كانت له بعض الشؤون، لكن لا مادة له. وإذا حصل الشيء في عالم التجربي كان بصورة وبكيفية تحقق أخرى. فالشيء في مراتب ظهوره يكون بأنحاء مختلفة. فالحيوانية الناطقية ما هي؟ الإنسانية حيوانية ناطقية، يعني حياة تحمل الدرك والشعور للكليات، هذه حقيقة الإنسانية التي قرأناها. ما قرأنا من جملة حقيقة ذات الإنسانية الرأس والذنب، قرأنا من حقيقة ذات الإنسانية الحياة والدرك للكليات، يعني وتلك القوى وتلك الملكات وتلك الصفات التي بها يدرك هذا الحي هذا الحي الكلية. لكن إذا جاء في مرتبة عالم الحس احتاج إلى أدوات يسير فيها في هذا العالم، وإذا تحقق في مرتبة أعلى يتحقق ككل بما هو حي يحمل الدرك والحياة بدون رأس ولا ذنب. الكلمات صحيحة ليست بصحيحة، لها مجال آخر. واقع عبارة، كون العلم أثبت بطلانها أو ما أثبت بطلانها له مجال آخر. نحن نتبع ما هو في الكتاب الكريم، وحسب الظاهر أن الآيات والروايات ما عبرت بهذه التعابير، ونتبع ما يثبت بالعلم يقينا لا على نحو الفرضية العلمية، هذا نتبعه أيضا. والعلم الحديث حسب الظاهر إما أن رد مثل هذه الكلمات أو ما أثبتها. أقرأ وإن فالعالم فبالنظام الجمدي العالم شخص من الحيوان بل آدم وإنسان كبير، لكن لا رأس له لهذا الإنسان الذي هو كل العالم، لكن لا رأس له كالإنسان البشري، يعني الإنسان البشري من لوازم عالم العناصر من لوازم عالم الأرض أن يكون إذا تحقق في الخارجي من أجل أن يتقرر ويتحقق ويستمر في حياته احتاج إلى رأس وذنب، احتاج إلى رأس مثلا، أو الحيوان احتاج إلى ذنب كالإنسان البشري، ولا ذنب ولا ذيل كالحيوان العنصري. كالحيوان يا حيوان العنصري أبدا، كأنهم حيوان غير عنصري، ولذا يعتقدون كما صرحوا على أن ما في هذا العالم من الأفراد له أرباب أنواع. الإنسان هنا له رب نوع إنساني مجرد، الحيوان هنا له رب نوع حيواني مجرد، الحجر هنا له رب نوع، وهكذا. كالحيوان العنصري كما كماله، مو كماله، كما له ليس تشفي وغضب، كما وأنه لما كان التشفي والغضب أيضا من خصوصيات عالم التصادم والتضاد العنصري الأرضي، لما جاء الفرد من الحيوان أو من الإنسان في عالم الأرضي كان بغضب، كان بشهوة، كان بتنازع، كان بتضاد، لكن لما يترفع الفرد عن هذه المرتبة يكون لكن بعقل فقط لا بشهوة ولا بغضب. فهو إذن إما نفى الغضب والشهوة مطلقا عن الإنسان الجملي، أو مراده وهو الأقرب أنه لم يرد نفي الشهوة مطلقا والغضب مطلقا، وإنما أراد الشهوة المذمومة وهي الخروج عن الاعتدال، والشهوة التي تكون شهوة خيالية حسية، لا شهوة وعلاقة وشوقا عقلانيا، وأراد الغضب بما هو خروج عن الاعتدال، لا الغضب الذي ينطبق مع العقل والكمال. كما له ليس تشفي وغضب، ليس له لمن؟ للإنسان الجملي. له لمن؟ كما له للإنسان الجملي ليس تشفي وغضب، لبراءة السماوات منها، أي من الشاهية والغضب، أي من الشاهية والغضب، لأن السماوات فرضها ككل إنسان جملي واحد. كما له ليس، لكن ضرورة الشعر تجعل فيه تكلم بهذا، مو كما له ليس تشهن وغضب، لا يريد أن يقول أن كما له ليس تشهن وغضب، هذا لا يريده، كما له ليس، كما أن ليس له تشهن وغضب. سلب لبراءة السماوات منها من الشاهية والغضب، وليس كأن قائلا يقول عجيب جعلت أصبحت تتكلم عن إنسان وحذفت عنه ما هو من شأنه، حيوان ولا ذنب له، إنسان ولا رأس له. هذا كأن قائل قاعد يتكلم، رأيت كما بعض المتكلمين هكذا جاء في حديثهم، أسد هو لا رأس له ولا بطن له ولا رجل له ولا يد له ولا ذنب له، هذا فقط أصبح كلمات، أنه أسد هو وليس كذلك. قال لا، لما كنتم قد اعتدتم على أنه إذا قيل حيوان أو كذا انتقلتم، لأن هذا من شؤون عالم المادة في عالم المادة العنصري، وليس من شرط الحيوانية، يقول ليس من مقومات الحيوانية الذاتية ولا من مقومات الإنسانية الذنب والرأس، وليس من الشرط، الشرط هنا أراد منه من المقومات الذاتية للشرط، وليس من شرط الحيوانية والإنسانية المطلقتين، حينما نقول وليس من شرط الحيوانية والإنسانية يا حيواني ويا إنساني المطلقتين، يعني إذا أطلق الإنسان كلمة الحيوان أو كلمة الإنسان بدون أن يلحق في ذهنه الجانب العنصري أو جانبا من الجوانب الخاصة، الحيوانية الحيوانية الناطقية هي الدرك المعقولة، هي الحياة ودرك المعقولة، هذه هي الحيوانية. وإن كانت تستوجب أن تكون بمادة الماء، لكن كونها بمادة الماء لا يستدعي أن تكون بمادة خاصة. وكيفية معينة المطلقتين بل وليس من شرط الحيوانية والإنسانية المطلقتين هذه، يعني الشهوة والغضب هذه أي الرأس والذنب، بل ما هو من شأن الإنسانية وحقيقة الحيوانية المطلقة الحياة، هذا هو واقع ذات الحيوانية الناطقية، هذا هو واقع الحيوانية الناطقية الحياة ودرك الكليات ودرك المعقولات. وهما يعني والحياة ودرك الكليات حاصلان له لهذا الإنسان الكبير، هذا الإنسان الجملي. يا كيف حاصلان لهذا الإنسان؟ قال باعتبار بلحاظ اشتماله أي الإنسان الكبير على النفوس والعقول، على من؟ على النفوس والعقول. بهذا اللحاظ هو ذا نفس وهو ذا عاقل، بهذا اللحاظ يكفي لكيف يكون إنسانا كبيرا. واضح؟ ولا نبدأ على أنهم قالوا أن الشيء في كل عالم ظهورات بما يناسب ذلك العالم، ولذا قالوا رب نوع الإنسان أو رب نوع الحجاب كلي عقلي وفي كلي عقلانية وفي ضمن التحقق، وإنسان ليس هو من هذا الإنسان العنصري بخصوصياته. وحينئذ وحينما بينا وأقمنا هذا البرهان على أن الإنسان الجملي هو إنسان واحد شخصي، فلما أقمنا هذا البرهان أو أقمنا هذا البرهان يريد أن يقول على أن حقيقة الإنسانية هي الحياة والدرك للكليات والمعقولات، هذا واقع الإنسانية. أما الرأس والذنب فليس من حقيقة قوام الإنسانية أو الحيوانية، كما وأن الشهوة والغضب بمعنى الخروج عن الاعتدال، لا أصل الشهوة ولا أصل الغضب، الشهوة العقلية لا بأس بها، غضب وتحرك للواقعيات لا مانع منه. فيريد أن يقول أن الحقيقة الإنسانية ليس من قوام ذاتها، وإلا لا تكون الإنسانية إذا رفعنا منها الناطقية لم تكن إنسانية، الإنسانية لو رفعنا منها الحيوانية لم تكن إنسانية، لكن الإنسانية يرفع منها البياض فتكون إنسانية، يرفع منها الطول أو القصر فتكون إنسانية، يرفع منها الكيفيات والكميات المختلفة والأينيات وما كافل هذه المختلفة فتكون إنسانا. لماذا؟ لأنها عوارض، لكن ذاتيات الشيء لا تحذف منه، لا ترفع منه. فيقول ذاتيات هذه الحقيقة هي الحياة وذات الكليات، وهذا في الإنسان الجملي موجود. بل وحينئذ يعني وحينما أقمنا البرهان على أن الإنسان الجملي في عالم السماوات والأرض هو إنسان واحد شخصي لا تعدد فيه، وفي أقمنا البرهان قضية الكرتين إلى آخره، وأقمنا البرهان أيضا على أن العالم الإنساني ظل واحد وهو الوجود المنبسط الذي لا تعدد فيه، فنحن أقمنا برهانين على أن العالم واحد، على أن العالم واحد بوحدة شخصية لا تكثر فيها، الهيكل الإنساني والوجود المنبسط واحد لا تعدد فيه، والإنسان الجملي في عالم الأفلاك والسماوات واحد لا تعدد فيه. بعد هذا يثبت على أن الإله لهذا المعلول الواحد، لهذا المخلوق الواحد لا بد وأن يكون واحداً. وحينئذ فمع تعدد أبصر. تعدد هذا التنوين يا تنوين تنوين تعدد، يقول هذا التنوين تنوين عوض عن مضاف إليه محذوف. فمع تعدد أي تعدد إله العالم، فإذا هناك شيء محذوف وهو المضاف إليه عن تنوين عوض. فمع تعدد أي تعدد إله العالم، يعني لو تعدد إله العالم وقلنا بتعدد إله العالم من بعد ما أثبتنا أن العالم إما واحد جملي إنساني شخصي أو حقيقة ظلية واحدة لا تعدد فيها، يلزم توارد العلل. توارد العلل يعني يلزم توارد العلل المستقلة عن العلل الثامن، المستقلة عن العلل الثامن، يلزم توارد العلل المستقلة أي العلل التامة على المعلول المشخص من الإنسان الكبير الشخصي المشخص عن المتعين الفردي. من أي إنسان؟ من الإنسان الكبير الشخصي الواحد المتشخص عن المتعين الخارجي الشخصي يعني الفردي. الآن هذه نتيجة الاستدلال، يعني ومن بعد ما أثبتنا وحدة العالم لا يعقل أن يرجع إلى إله المتعددين كما قال البعض، كما قال مشرك قريش مثلا، كما قال الكثير من المشركين الذين عددوا آلهة العالم مثلنا. فمن بعد ما أثبتنا أن العالم واحد بالوحدة الشخصية لا يعقل أن يرجع المعلول الواحد إلى علل مختلفة مختلفة، وإلا لكان المعلول الواحد الشخصي معلولا لعلتين تامتين وهذا محال. يلزم توارد العلل التامة المستقلة على المعلول المشخص من بيان للمعلول المشخص، من بيان للمعلول الواحد المشخص من الإنسان الكبير الشخصي المتشخص الخارجي الذي قد انفعل وتأثر، انفعل وتأثر كان معلولا كان متأثرا، الذي قد انفعل وتأثر من علتين مستقلتين. الشيء الواحد المشخص الفردي لا يتأثر من معلولين مختلفين، وإلا لكان الشيء الواحد معلولا بعلتين مستقلتين، والحال أن كل علة تستدعي معلولا طبعا. فإذا أرجو التوجه، لماذا يؤثر على الشخصي؟ لأن علة المتعددة لإنسان النوع إلى لا مانع فيه، علة توجد زيت وعلة توجد عمر، للحيوان الجنسي لا مانع منه، علة توجد إنسان وعلة توجد بقر. قال العالم واحد شخصي، والواحد الشخصي لا يعقل أن يستند إلى علل إنسان مثل مستقلة به. وهذا يعني وتأثير علتين تامتين مستقلتين على في معلول واحد شخصي محال. فتعدد الآلهة، فإذا كان هذا محالا فتفريعية، فتعدد الآلهة، والمراد من الآلهة لا ننسى ليس كلامنا في واجب الوجود، كلامنا في عالم الخلق والإله بمعنى الخالق والصانع. فتعدد الآلهة يعني فتعدد الخالقين محال. لماذا محال؟ إذا كان العالم واحدا كيف تتعدد الآلهة والذي يلزم منه أن يكون المعلول الشخصي الواحد معلولا لعلتين مستقلتين. غرر في دفع شبهة الثانوية بذكر قواعد حكمية. مشركو قريش ومن شابههم في الانحراف ذهبوا إلى تعدد الآلهة وقالوا هي التي تخلق وترزق، فهم في الحقيقة مفوضة، لأنهم اعترفوا بصراحة من القول لتقربنا إلى الله زلفى. فالوحدانية وكون الحقائق المختلفة والآلهة المختلفة تستند إلى إله واحد وهو الذي يتقربون إليه زلفاء كان من أعماق قلبه. كما وأن السنوية والمجوسة أيضا من تتبع كلماتهم يجدهم لم ينكروا التوحيد بما هو لأن كلمات المجوس، كلمات السنوية، كلمات المانوية وكلمات ما شاكلهم ترجع إلى الأهريمان وإلى اليدان اللذين يرجعان إلى الأهرومزة. فالأهرومزة كأنه هو الإله الموحد وواجب الوجود الذي ترجع إليه الآلهة. فالأهرومزة كأنه في قبال قول مشركي قريش لتقربنا إلى الله زلفى. فالأهرومزة هو واجب الوجود بالذات، وكأنه فطري ما أنكره منكره أبدا، وإنما كانوا يتنازعون فيما في الأرباب والألوهية. ولذا حينما ادعى فرعون الألوهية الصدق لا لأن المصريين وصل الانحطاط العقلي بهم إلى مرحلة أن هذا خلقهم وأوجدهم من العدم، هذا الرب الذي فوض إليه الخلق والإيجاد. واضح العبارة؟ حسب الظاهر الانحراف، لكن قد تصل المرحلة في الانحراف أن الإنسان يأخذ بالاتصال بهذا الرب وينسى جميع الحقائق. فإذا الآن جاء ليتسع شبهة الثانوية بذكر قواعد حكمية. هذه القواعد ترجع إلى أرسطو أو أفلاطون. ثم الوجود مفعول أول لأي فعل؟ لقولنا اعلم، فاعلم الوجود خيرا مع المفعول الثاني، خيرا المفعول الثاني بلا التباس، يعني بلا شبهة ولا ريب ولا شك. فإذا هذه هي الدعوة على أن الوجود خير، أن الوجود خير. النزاع هنا، هل العالم فيه ما هو شر أو ليس فيه ما هو شر؟ فسلك أرسطو مسلكا وسلك إفلاطون مسلكا آخر. أما أرسطو فقط، الحقائق الممكنة والوجودات التي ينشئها الحق سبحانه وتعالى إما هي خير محض مثل عالم المجردات، العالم الذي لا نزاع تصادمه ولا تضاد فيه، كل على حدة، كل إما في سلسلة طولية لم ينازع الآخر، بعضه علة لبعض وبعضه معلول لبعض، أو في السلسلة العرضية لكن لا نزاع فيه لا تصادم فيه. فإما خير محض فيوجده الله، أو خيره كثير وشره قليل أيضا يوجده الله، لأن ترك الخير الكثير للشر القليل شر آخر. وهذا هو عالم المادة، وهذا هو فعل عالم المادة. عالم المادة يقول لا ننكر أن فيه شرا، لكن هذا الشر ليس شرا مطلقا، بل هو شر في زمان ما، في حالة ما، في وجود خاص معين، ككون الحية مثلا تضر الإنسان. الحية بما هي حية ليست وجودا شريا، والحية لعلتها وموجدها ليست شرا، لأنها لو كانت تناقض ذات علتها لما أوجدت العلة. العلة لا توجد ما يناقض نفسها. فإذا هناك شر في عالم المادة، لكنه شر قليل، والشر القليل أيضا يوجد الله. بقي ما خيره وشره متساوي، وهذا لا رجحان له جلي، وما شره أكثر من خيره هذا مرجوح كيف يرجحه الخالق، وما هو محض الشر هذا بالأولى أن لا يجده الخالق. فإذا المحتملات العقلية خمسة، للموجودات الخارجية خمسة، أرجو توجه، المحتملات العقلية التي يحتمل أن توجد خمسة، المحتملات العقلية، الخير الكثير والمرجح له موجود، الخير الماخذ والمرجح له موجود، ما تساوى وما كان شره أكثر من خيره وما كان شر المحض لا يوجد. فالمحتملات الخمسة والتي يتعلق بها الجهل والإيجار الحق الإلهي، منها اثنان، واحد عبارة، هذا هو مسلك أرسطو ومن تبعه من المشايخ. واختار إفلاطون مسلكا آخر، وهو أن الأعدام، وهو أن الشرور أعدام، الشرور أعدام، وجعل كون الشرور أعداما مسألة وقضية بديهية، وضرب لها أمثلة، وقلنا دائما أن المثال والجزئية لا يكون كاتبا ولا مكتبا. فإذا حينما قال قائلهم وضرب مثالا قرأناه جميعا في البدايات الحكمية، في الكتب الأولية الحكمية كبداية الحكمة وما شابه لها، ضربوا هذا المثال، أن قوة القاتل ليست شرا ووجود القاتل ليس شرا وصلابة السكين ليست شرا وكون رقبة المقتول تنفعل من السكين وتنفعل في مقابل الماديات والعناصر ليس شرا. هذه كلها أمور كمالية، إنهاء حياة إنسان بحسب ذاته قابل للاستمرار من أجل الكمال، هذا الإنهاء هو شر، والإنهاء أمر العدل. هذا مثال، هذا ليس بدليل. جعلوا كون الشرور أعداما قضية بديهية، وضربوا مثالا بهذا الوجه لكي يكون المثال منبها لرجوع الإنسان إلى فطرة، إلى دفر الحقائق. حينما وصلنا إلى هذا فنقول إذا كانت الشرور أعداما فلا تحتاج إلى إله لكي نقول بتعدد الآلهة إلى أهل الخير وإلى أهل الشر، واضح مثلا، فتلتفي شبهة الثانوي. وإذا كان الشرور من لوازم عالم، الشرور القليلة من لوازم عالم وهو عالم المادة العنصري، وأن ترك الخير الكثير للشر القليل شر، فإذا هذا أيضا لا يحتاج أن يستند إلى من؟ إلى إله آخر. فحل بنظره أرسطو المشكلة من طريق، وحل بنظره أفلاطون المشكلة من طريق، وعلى الصورتين لا نحتاج في الشرور إلى آلهة موجدة لها، لأن الشرور إما هي من لوازم عالم بناء على قول أرسطو، أو هي أعدام، والعدم لا يحتاج إلى علة. أقرأ العبارات ما بها شيء، بس إن شاء الله على وجه السرعة. بل بلا التباس، يعني بلا شك ولا ترديد، مفعول خيرا مفعول ثان هو أي الخير، تقول الخير على دخل، تارة نلحظ الشيء بما هو وفي نفسه، ولا يعقل أن يكون الشيء في نفسه شرا ويوجد، وعنظر فكل شيء أبي توجه. إذا قال أرسطو بالشر القليل أراده في لحاظ النسبة، في لحاظ نسبة شيء إلى شيء، لحاظ نسبة الحية إلى الإنسان إذا تأثر من سمها. فإذا أرجو التوجه، يقول أرسطو كل شيء في نفسه بما هو خير، لأنه لو لم يكن خير لما صدر من العلة الأولى وهو الله سبحانه وتعالى، كما وأنه في سلسلة الوقائع التكوينية لو لم يكن خير، يعني لو كان في ذاته شرا لتنافى مع علته، وما يتنافى مع علته كيف يكون ملائما للعلة موجودا بواسطة العلة. فإذا الشيء في نفسه لا يكون شرا، والشيء بلحاظ علته لا يكون شرا، وبلحاظ معلوله لا يكون شرا. فإذا نظرنا إلى الشيء بلحاظ النفسي وبلحاظ علته ومعلوله لا يكون شرا، الشرور التي قال بها شرور نسبية في عالم المادة، إذا نسبنا شيء إلى شيء في بعض الأحيان هو أي خير النفسي، يعني الوجود بملاحظة ذاته ونفسه مع غض النظر عن غيره. كل وجود بلحاظ ذاته ونفسه هو خير، هو أي الخير النفسي والقياسي. ما المراد من القياسي؟ أي الإضافي، أي بالقياسي إلى غيره، أي بالقياسي إلى غيره. فكل وجود ولو كان إمكانيا، يعني ولو كان وجودا إمكانيا لا وجودا واجبا بالذات، كأن هنا شبهة وهي أن إطلاق الخير المحض، أن إطلاق كون الشيء خير ولم يكن شرا في نفسه وفي واقعه، هذا لا يتناسب إلا مع محض الوجود. محض الوجود نور لا متناهي، تقرر لا متناهي، تحقق لا متناهي، هذا نطلق عليه الخير المحض كلام المكيف. لكن إطلاق الخير حتى على مثل الحقول التي لا تضاد ولا تنازع فيها، وهي أنوار إلهية، إطلاق الخير عليها لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن ما كان من عالم الإنسان لا بد وأن يكون زوجا تركيبيا، وما كان زوجا تركيبيا حد بحدود، وما حد بحدود اكتنفته الظلمات، وما اكتنفته الظلمات كان يصل الشر في نفسه وواقعه. نقول نهاية الوجود في عالم الإمكان هذا قصور عن بلوغ إلى نهاية الكمال، لكن في بقدره الوجودي الخاص بما له من المرتبة الوجودية، بغض النظر عن قياسه إلى غير أو شيء آخر، بما هو كل قدر من الوجود، ولو كان ذرة من الوجود بلا بذلك المقدار طرد بالعدم، وطرد العدم وجود ونور وحدة بظلمة في كل ذاته. لماذا؟ لأن الذرة من الوجود وجود، والوجود بما هو وجود لا يجتمع مع نقيضه، وهو العدم، أو وهو شنو؟ ما كان شرا وظلمة، ففي ذاته وفي نفسه ليس بشرا، والقدر والحد ليس معناه الشر، بلوغ مرتبة وفقدان مرتبة أخرى، لكن الفقدان بالمرتبة الأخرى ليس أن ذلك الفقدان دخيل في واقعه وفي ذاته فصجره يحمل في كنت ذاته الشرية والظلمة، هذا يكون من باب حمل الشيء لنقيضه. ولذا قال فكل وجود ولو كان وجودا إمكانيا لا وجودا واجبيا خير بذاته، يعني إذا لاحظناه بنفسه وبذاته بقدره الوجودي بما هو خير وليس بشر. خير بذاته وخير بمقايسته إلى غيره، وخير يعني وكل وجود إنساني هو خير أيضا إذا قسناه إلى غيره من علته أو معلوله، لا بد وأن يكون ملائما مع ما يصدر منه ومع ما صدر منه. فإذا وخير يعني والوجود الإمكاني أيضا بمقايسته إلى غيره وهو قياسه إلى علته أو إلى معلوله أيضا لا بد وأن يكون خيرا، لأن الشيء لا ينافر نفسه وحده، لأن الشيء لا يضاد ولا ينافر نفسه، وإلا لكان الشيء ليس بشيء، لو تنافر مع نفسه وكان شرا لنفسه لنفى نفسه، ونفي الشيء لنفسه محال، وسلب الشيء عن نفسه محال، ولا يتنافر مع علته ولا مع معدوله. وهذه المقايسة يا مقايسة مقايسة الشيء إلى غيره، وهذه المقايسة وهي مقايسة الشيء إلى غيره قسمان، أحدهما مقايسته لأي شيء إلى علته، فإن كل معلول يعني يريد أن يقول أن قياس الشيء إلى علته لا بد أن يكون خيرا أيضا، فما وأنه في نفسه خير بالقياس إلى علته لا بد أن يكون خير، فإن بل هما مقايسته إلى علته، فإن كل معلول ملائم لعلته المقتضيات إياه، العلة التي تقتضي الشيء لو كان في ذاته ينافيها لما قدر منها، كما وأن الشيء بلحاظ معلوله هم لا بد وأن يكون خيرا. وثانيهما مقايسته أي الشيء إلى ما في عرضه، فيقول إذن لحاظ الشيء في نفسه لا يكون إلا خيرا، لحاظ الشيء إلى المراتب الطولية يعني سواء إلى علته أو إلى معلوله هذا أيضا لا يكون إلا خيرا. أين العدل الشر الذي تكلم به أرسطو؟ قال ملاحظة الشيء إلى شيء وقياسه إلى شيء في عرضه أي في عالم المادة وعالم من وعالم التحققات التي تكون في عرض شيء مع شيء آخر، يعني ليس طولية، يعني ليس طولية كأنا وأنت، كأنا والحية والعقرب وأتابل هذه الأمور، ولذا جاء من بعد ما ارتفع من بعد ما رفع يده وجعل العالم الطولي العلي والمعلولي والوجود بما هو وجود خير، جاء ليتكلم عن الشر القليل الذي هو من لوازم العالم العرضي وهو عالم المادة. وثانيهما مقايسة الشيء إلى ما في عرضه أي في عالم أي في عالم الإمكان العرضي لا عالم الإمكان الطولي، أي في عالم المادة مما ينتفع به، ومقايسته إلى ما في عرضه مما ينتفع به تارتا مما ينتفع به. أنا إذا قست نفسي إلى الخبز كان الخبز بالنسبة إلي خيرا، إلى الهواء كان خيرا، إلى كثير من الأشياء في هذا العالم العرضي هي أيضا خير. فإذا لو قست نفسي إلى ما وطرقت العالم المادي 100 وقست نفسي إلى 99 منه لوجدت نفسي حينما تقاس إلى 99 أيضا خير، واحد وهو الحية أو العقرب أو الطوفان أو النار إذا وقعت فيها بهذا اللحاظ في زمان معين في مكان معين هذا هم ليس مطلقا هو شر، بخصوصيات وشرائط معينة يكون شرا، بل ومقايسته إلى ما في عرضه مما ينتفع به أيضا يكون شرا. وفي هذه المقايسة الثانية يا مقايسة الثانية وهي مقايسة الشيء إلى ما في عرضه يقتحم ابن بني مقايسة الشيء إلى ما في عرضه بالـ199 هي خيرات أيضا، لكن هنا قد يقتحم شرا. وفي هذه المقايسة الثانية وهي مقايسة الشيء إلى ما في عرضه يقتحم شر ما عن شر قليل، شر ما عن شر من الشرور شر قليل، لكن هذا الشر الذي يقتحم فيه يقتحم أحيانا في بعض الأشياء الكائنة، يعني في بعض الأشياء الكائنة أي في بعض الأشياء التي فيها هي من عالم الكون والكتاب، في بعض الأشياء الكائنة الفاسدة لعالم العناصر. فإذا شر ما هذا واحد في بعض الأشياء دون جميع الأشياء، هاي اثنين في أوقات قليلة لا في جميع الأوقات.